أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار لنزاري قد فنيت ما بين بيض الشفار، سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى الأعمار، لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري أنزار نضو برود التهاني، فحسين على البسيطة عاري لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ماض قضى بحد الغرار لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقباري حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري بعد تأطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعوه فوق القنا الخطار هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار سافرت زينب بلا والي واليها علي مرة شافت وليها على الثرى بدم غسيل مغسل بدم يا ويلي والجفوف مقط وبس عاينت عباس متعفر بجنب المشرة وجاسم والأكبر جثثهم على الرمض موزعة ظلت تنادي يا فرسان الضعن عزم يشي عزم يشي للضعن دقعد يا جاسم يا علي يا الموزع بالشريعة قوم عد المحمل تدري ماني معودة أبقى ذليلة بلا ولي وخرت سكين على أبوها ومدامعها تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح ومن ضمها لعد صدرها انفجعت وظلت تنوم ورد شمر بالساط لها وروحها رادت تروح وزينب تتدخل ولا يفيد الدخيم تقل ما تراقب الله يا شمر ذوبت منها الفؤام تضرب طفيلة تضرب طفيلة وثلاث أيام ما ضاقت الزام قال فزعي لي هلش قالت هلي قالت هلي عني يبعام بالأمس عندي حمولة وأصبحت مالي شفي وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تثار ضد فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبهات كثيرة، منها أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي تحد من حريات الناس، والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى حرا، فمن الذي جعل لواحد من أبناء البشرية أو من أفراد المجتمع سلطة في أن يفرض على الآخرين أن يأتمروا بالمعروف وأن ينتهوا عن المنكر؟ من الذي أعطاه هذه السلطة؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن أنت ليس من حقك أن تكره أحدا أو أن تجبر أحدا على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا فإن الإنسان له أن يعيش حريته ولا لأحد عليه أي سلطة. في الواقع هذه شبهة تثار حتى في أوساط المؤمنين وفي أوساط المجتمع الإسلامي فضلا عن غيره. نحن حتى نجيب على هذه الشبهة نطرح مقدمتين. المقدمة الأولى ترتبط بعلم النفس الاجتماعي، والمقدمة الثانية ترتبط بالاعتقاد الديني. في علم النفس الاجتماعي كما يذكر العالم الفرنسي دوركايم أن هناك نظرية تسمى بنظرية الضمير الجمعي في مقابل نظرية العالم الفرنسي الآخر أيضا جوستاف بورون في مقابلها الذي يقول بنظرية العقل الجمعي. بعضهم يظن، حتى بعض الباحثين يظن بأن نظرية العقل الجمعي هي نفسها نظرية الضمير الجمعي، وفي الواقع فرق شاسع كبير لمن دقق بين هاتين النظريتين. خل نستعرض أولا نظرية العقل الجمعي. العقل الجمعي يعني ماذا؟ يعني كما يقول جوستاف، يقول أن العقل الجمعي هي ظاهرة نفسية تجعل الفرد من أفراد المجتمع ينساق مع الجمهور، ظاهرة نفسية تضغط الجماهير على فرد من أفراد المجتمع، أو كما يعبر عنها بعض علماء النفس هو تأثر الفرد بالجمهور. شلون يعني تأثر الفرد بالجمهور؟ هذا العالم بورون يقول: نحن أجرينا تجارب كثيرة ووجدنا بأن المجتمع قد يؤثر على الفرد، الجمهور قد يؤثر على الفرد تأثيرا نفسيا قد يكون لا وجود له. مثلا من ضمن التجارب التي قادها وعملها بنفسه هو يقول: جئنا إلى صف في المدرسة في المرحلة الثانوية، واتفقنا مع طلاب الصف أنكم إذا جاءكم الأستاذ فأوهموه أنه مريض، أوهموا الأستاذ أنه مريض، فإذا دخل يقوم واحد من الطلاب يقول له: أستاذ كأنما أنت كذا، كأنما اتفق معهم اتفاق. فعلا دخل الأستاذ وقام واحد من الطلاب وقال له: أستاذ كأنما لونك أصفر خير. قام لواحد ثاني قال له: إيه لونك متغير. قام لواحد ثالث قال له: أستاذ حتى مشيتك اليوم متغيرة. قام لواحد رابع قال له: كلامك هم كأنما ما أدريش فيك اليوم أستاذ. المهم شيئا فشيئا توهم الأستاذ أنه مريض، وهو في الواقع ما في شيء. بسبب شنه؟ بسبب العقل الجمعي، بسبب تأثير الجمهور على الفرد. هذه ما يقولها العالم بورون. ولهذا العالم بورون يقول إن هناك عاملان يؤثران في العقل الجمعي. العامل الأول هو العدوى النفسية، والعامل الثاني هو الضغط الاجتماعي. شلون؟ العامل الأول هو العدوى النفسية. شلون يعني العدوى النفسية؟ يقول هذا العالم، يقول أن الإنسان الذي يختلط بكميات هائلة من أفراد المجتمع يبدأ شيئا فشيء حساب الاحتمالات يكون عكسي في ذهنه. شلون؟ مثلا الآن إنسان يعتقد بأنه على حق في المجتمع، يعتقد أنه على حق في فكرة من الأفكار يعيش بها في المجتمع. إذا بدأ يختلط مع أبناء المجتمع شو يصير عند هذا الإنسان؟ هذا يبدأ شيئا فشيء يقول: معقول بس أنا الصح وكل أفراد المجتمع على خطأ؟ فيبدأ شيئا فشيء يقول: لاحظ فلان لا يعمل كعملي، ما يسوي مثلي أنا اللي أعتبر نفسي على صح، فإذا شنه؟ معقول أن فلان خطأ وأنا صح؟ يبدأ يضع نسبة احتمال في نفسه لما يعتقده نسبة احتمال خاطئة مقابل نسبة احتمال صائبة. بعدين يروح إلى فرد آخر من أفراد المجتمع ويقول: هذا يعتقد بغير ما أعتقد به أنا. يبدأ شنه؟ ترتفع نسبة احتمال خطأه. ويبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن تكون نسبة احتمال خطأه هو تساوي 100%، ونسبة احتمال صوابه هو تساوي 0%. صار حساب احتمالات عكسي. نتيجة العدوى النفسية من أبناء المجتمع. شلون يعني العدوى النفسية؟ يعني يقول كما توجد عدوى مرضية، هناك إنسان يختلط مع أبناء مجتمع منتشر بينهم مرض مثل الإنفلونزا مثلا، يبدأ هالمرض يتسلل إلى جسم هذا الإنسان الذي هو غير مريض، هذه عدوى صحية. هناك عدوى نفسية، يبدأ الإنسان تتسلل له أفكار المجتمع شيئا فشيئا حتى يقتنع بأفكار المجتمع، وهو ماذا؟ لا يدري بأنه هو على الصح والآخرين على خطأ. مثل ما نشوف مثلا بعض الأحيان تشوف فتاة لابسة عباءة محتشمة، لكنها إذا تنخرط مع فتيات من أبناء المجتمع لابسين عباءة بشكل معين، تبدأ شيء فشيء تسوي حساب احتمالات في نفسها، تقول يعني بس هالعباءة الصحيحة وعباءة فلان مو صحيحة، وعباءة فلان مو صحيحة، عباءة فلان مو صحيحة، يبدأ شنو يصير؟ حساب احتمالات منعكس، فتتسلل الفكرة إلى هذا الإنسان الذي هو واحد من أفراد المجتمع نتيجة العقل الجمعي. بعد هذا العامل الأول. العامل الثاني هو ركوب الموجة. شلون ركوب الموجة؟ يعني هو يدري بأنه على صواب والمجتمع على خطأ والجمهور على خطأ، لكن يقول تريدوني أبقى في هالمجتمع شاذ نادر، تريدوني أبقى في هذا المجتمع يعاب علي مثلا، فيركب الموجة. ركوب الموجة هذا بسبب ماذا؟ بسبب العقل الجمعي، بسبب الظاهرة النفسية التي يضغط بها الجمهور على هذا الفرد. مثلا تشوف كثير من المؤمنين مقتنع بأن هناك جوانب كثيرة من الإسراف في الزواجات والأعراس، مقتنع، يقول أنا أدري أن هذا إسراف وأدري أن الله سوف يحاسبني على ذلك، ولكن تريدني ما أسوي؟ تبغوني يقولون الناس فلان ما سوى لعياله، فلان بخيل، فلان ما قدم ولا ولا. لاحظ ركوب الموجة. ليش يركب الإنسان الموجة؟ لأنه يخاف من العقل الجمعي. هذا نظرية العقل الجمعي لها دخل كثير في فهم كثير من الزوايا الاجتماعية، فهو ماذا؟ يخاف من العقل الجمعي، هذا العقل الجمعي يخاف منه، فماذا؟ يبدأ يؤثر رأي الجمهور على رأي الفرد. هذا هو ما يقال عنه بنظرية العقل الجمعي. عندنا نظرية أخرى أيها الإخوة الأعزاء، وهي نظرية الضمير الجمعي التي يقول بها دوركايم. الضمير الجمعي ما هو؟ هو مجموعة من الاعتقادات والقيم التي تمثل نسقا واحدا اجتماعيا. مجموعة من القيم، مجموعة من الاعتقادات تمثل نسقا واحدا في المجتمع، أو كما يعبر عنه الوعي الاجتماعي بمصلحة الفرد. شلون مثلا؟ نحن عندنا كمجتمع مسلم عندنا قيم ومعتقدات تمثل لنا مجتمعا ذا سياق واحد. مثل الصلاة. الآن المجتمع المسلم مكون من اعتقادات ومثل وقيم. من اعتقاداته حتى تدخل مجتمع من المجتمعات وتعرف أن هذا المجتمع مسلم ولا مو مسلم، متى تنتظر وقت الصلاة، مو صحيح؟ إذا جاء وقت الصلاة ورأيت هناك مآذن، هناك ناس تصلي، تقول إيه هذا المجتمع مسلم. إذن الاعتقاد بالصلاة له دخل في ماذا؟ في انسياق المجتمع نحو وحدة واحدة، نحو موضوع واحد. هنا نظرية الضمير الجمعي يقول لو جاء واحد من أبناء المجتمع وأراد أن يكسر هذا الاعتقاد وهذا الضمير الجمعي، هذا الأمر والمثل المشترك بين أفراد المجتمع، نقول له ليس من حقك. لما؟ لأننا نحافظ على ضمير واحد، نحافظ على تركيبة واحدة، نحافظ على انسياق واحد اجتماعي، وهذا ما يسمى بنظرية الضمير الجمعي. ولهذا يقول عندنا عاملان دوركايم. العامل الأول الذي يجعلني أقول بنظرية الضمير الجمعي هو التضامن العضوي. شلون؟ يقول إن المجتمع مثل جسم الإنسان، فيه قلب وفيه عقل يدير الأعضاء. القلب والعقل هو القانون والدين، والأعضاء هم أفراد المجتمع. لو كان واحد من أفراد المجتمع اللي هو عضو من أعضاء الجسم الاجتماعي، من أعضاء الضمير الاجتماعي، لو مرض هذا العضو، الضمير الاجتماعي يتركه أو يعالجه؟ لما يعالجه؟ يعالجه لأنه يكون عضوا من أعضاء التركيب الاجتماعي. هذا العامل الأول. العامل الثاني هو الظاهرة الاجتماعية. شلون الظاهرة الاجتماعية؟ يعني يقول دوركايم نحن علينا في الضمير الاجتماعي أن نفكر بعقل الجماعة لا بعقل الفرد. يعني المجتمع له مصالح، المجتمع له مفاسد، والفرد له مصالح وله مفاسد. نقدم أي مصالح ومفاسد؟ مفاسد ومصالح المجتمع أو الفرد؟ المجتمع. لما؟ لأننا نبحث عن الضمير الاجتماعي. هذا المقدمة الأولى التي هي مقدمة في علم النفس الاجتماعي. المقدمة الثانية هي أن الإنسان خلق في هذه الدنيا للوصول للهدف، كما قلنا مرارا في الأيام الماضية، وقلنا بالبارحة أن الإنسان يعيش مظهرين في هذه الدنيا. المظهر الأول مظهر مادي، والمظهر الثاني مظهر تجردي روحي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذن الإنسان مخلوق للوصول للهدف. زين، أي هدف؟ جميع الأهداف. الإنسان عندنا هدف مادي، عندنا هدف اجتماعي، عندنا هدف روحي. خلاص انتهت المقدمة الثانية. الآن أنا بذكرك بالإشكال. الإشكال يقول من الذي جعل سلطة لأحد في هذا المجتمع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ اجعلوا كل واحد حر يسوي اللي يريد، لا إكراه في الدين. هذا هو الإشكال، ونحن قدمنا هاتين المقدمتين. النتيجة ما هي؟ نقول لو صلى على محمد وعلى محمد، نقول لو جاء واحد من بني البشر الذي هو منتمن لهذا الجسد الاجتماعي، جاء وقال أنا لا أريد الكمال المادي، أنا أريد أن أنتحر، هذه الانتحار. الانتحار هنا شنو؟ يعني يريد أن يقضي على جانبه المادي، يريد أن يقضي على جسده. هنا المجتمع يتركه أو يقف أمام الانتحار؟ ليش؟ ما هو السبب؟ لماذا لا نقول إن هذا الإنسان حر، خلوا يسوي اللي يبي، هو حر، يريد يموت روحه خلي يموت روحه، شو أسوي لأنا؟ لكن لماذا نرى بأنه إذا الإنسان، تشوفون في التلفزيون، إذا إنسان أراد أن ينتحر ماذا؟ كل الدولة شو تصير؟ تنتفض، تقوم، تجي الشرطة، تجي الإنقاذ، تجي الأطفاء، تجي. ليش؟ شنو هو السبب؟ السبب أن هذا الإنسان ينتمي إلى الضمير الاجتماعي، هو حر لكن حريته لا تأثر على الضمير الاجتماعي، لا تأثر على تناسق المجتمع، لا تأثر على تكاتف وتكامل المجتمع. لو جاء واحد آخر وقال أنا لا أريد التكامل الاجتماعي، يعني أنا لا أريد التعليم ولا أريد الصحة ولا أريد كهرباء ولا أريد تليفون ولا أريد أي شيء، أنا ما أبي شيء، أريد أن أعيش حياة بدائية. هنا المجتمع يتركه أو لا يتركه؟ لا يتركه. لما؟ نقول لأنك تنتمي إلى جسد اجتماعي، إلى ضمير اجتماعي، هذا الضمير الاجتماعي يجعلنا ماذا؟ أن نجبرك على التعليم، أن نجبرك على الصحة، أن نجبرك على استخدام الوسائل الحديثة، التقنية الحديثة. بعد لأنه ينتمي إلى الضمير الاجتماعي. لو جاء واحد وقال أنا لا أريد الحياة الروحية، هذا هنا الآن وصلنا إلى الجواب، أنا لا أريد الحياة الروحية. شلون؟ أنا أريد، أجارنا الله وإياكم، المعاصي والذنوب والآثام وكذا، نتركه أو نقف أمامه؟ لما نقف أمامه؟ لأنه ينتمي إلى الضمير الاجتماعي، لأنه ينتمي إلى الجسد الاجتماعي. أنت حر لكن لا تأثر على الجسد الاجتماعي، لا تأثر على الضمير الاجتماعي. من هنا نقول من أين جاءت فريضة الأمر بالمعروف، فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي دعا إليها الشارع المقدس؟ هو هذا، هو أن الإنسان ينتمي إلى هذا الضمير الاجتماعي، ينتمي إلى هذا الجسد الاجتماعي. انتماؤه إلى هذا الجسد الاجتماعي، لاحظوا هنا فكرة، لا يعني أن من حقي أن أأمره بالمعروف، لا، من حقه هو أن أنا أأمره بالمعروف. لاحظ الفارق، البعض يظن أن الأمر بالمعروف هو حق الناهي، يعني أنا بنهى عن المعروف من حقي عليك يا البعيد عنا وعنكم من ترك المعروف وفعل المنكر من حقي عليك أن آمرك. لا، المسألة ترى مقلوبة، لحظة، وفلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من حقه هو علينا أن نأمره بالمعروف، هذا حق له علينا. إيش مثل؟ مثل ذاك اللي بينتحر، من حقه علينا أن ندافع عن حياته، من حقه علينا أن نحميه من الانتحار. هذا الذي أمر، هذا الذي ترك المعروف وفعل المنكر، من حقه علينا أن نأمره بالمعروف وأن نقف أمام تركه عن المنكر. لاحظوا المسألة كثيرا ما تفهم معكوسة مقلوبة، هذه جهة. جهة ثانية في كفائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التوصلية وليس من الواجبات التعبدية، يعني هو مو مثل الصلاة والصيام والحج لازم تنوي القربة بعدين، لا، واجب توصلي، يعني أن الله عز وجل يريد أن يتحقق الواجب في الخارج كيفما كان. من أراد الثواب فهو وهو يحقق الواجب ينوي الثواب، ينوي القربة. مثل دفن الميت. الآن دفن الإنسان الميت واجب ولا مو واجب؟ واجب قطعا على جميع على جميع المجتمع، لكنه واجب تعبدي أو توصلي، يعني أنا لازم أنوي القربة مثل الصلاة ولا لا؟ الله عز وجل يريد أن هذا الميت يكون تحت التراب، نويت القربة ولا ما نويت؟ أنت أديت الواجب، صح ولا لا؟ نعم، من أراد الثواب فلينوي القربة ويحصل ثواب، لكنه في بادئ الأمر هو واجب توصلي وليس واجب تعبدي. بعض الناس يظن، حتى بعض المتدينين ترى يظن بأنه المهم أنا وعيالي والباقي ما لي شغل فيه، أنا وما بعدي الطوفان، عيسى بدينه وموسى بدينه، يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا منطق بعض المؤمنين مع الأسف، ولكنه غفل أن من صفات المؤمنين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إيش فيهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد وتواصوا بالحق وتواصوا؟ إذن التواصي بالحق والتواصي بالصبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم صفات المؤمنين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية. شلون الواجب الكفائي؟ يعني إذا قام به بعض المجتمع سقط عن الباقين. لاحظوا الفهم المغلوط، إذا قام به بعض أبناء المجتمع، مو إذا سعى له بعض أبناء المجتمع. شلون؟ خل أضرب لك مثال. الآن دفن الميت واجب ولا مو واجب؟ متى يسقط عني أنا؟ إذا قام به واحد من أبناء المجتمع، قام واحد من أبناء المجتمع ودفن هالميت، صح أو لا؟ إنزين، إذا واحد من أبناء المجتمع قام وحاول أن يدفن الميت ما استطاع، وجاءنا الحسينية قلنا لها دفنته، قال لا والله ما قدرت، قامت بالمسؤولية لكن ما قدرت، سقط عنا ولا ما سقط؟ ليش؟ لأن الميت ما دفن، صح ولا لا؟ إنزين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفس الشيء، واجب كفائي، يعني إذا قام به البعض شنو؟ سقط عن الباقين. أما إذا حاول البعض ولم تفلح محاولته، هل يعني ذلك أنه سقط على الباقين؟ لا، افترض إنسان في المجتمع افترض مثلا يسمع الأغاني أو لا، ينظر إلى بنات المجتمع، مثلا ينظر إلى المرأة الأجنبية يضايق النساء مثلا، هذه يسوي حرام. زين، يقوم واحد من أبناء المجتمع يقول له هذا حرام كذا، يأمره بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن يجي يوم ثاني نشوفه نفس الشيء. طيب، هل المسؤولية سقطت عنا ولا ما سقطت؟ ما سقطت. ليش؟ لأن المطلوب أن يفعل بالمعروف وأن يترك المنكر. الآن المنكر هذا هو يفعل، سقطت المسؤولية عن ذاك اللي حاول وما استطاع، أما عني وعنكم ما سقطت المسؤولية. نفس ذاك الميت الذي حاول واحد وما دفن. لاحظوا، إذن معنى الواجب الكفائي مو معناه أن الإنسان شنه إذا قام به واحد ولو لم تفلح محاولته يعني سقط عن الباقين. لا، ترى هذه أمور دقيقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علينا أن نلتفت إليها، علينا أن نطبقها تطبيقا صحيحا. ولذلك يقولون من ضمن أهم الأمور الذي على الإنسان أن يلتفت إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا أن يكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر. بعض أبناء المجتمع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه ما يدري شنه المعروف وشنه المنكر، فشي يسوي؟ يقوم يخبط، يسوي المنكر معروف والمعروف منكر. نقول له لا، أنت ما تصلح، أنت اسكت، لابد يجي واحد عارف شنه المعروف وشنه ماذا المنكر. خل أضرب لكم مثال. الآن لو جاء واحد في منزله من المؤمنين المتدينين، جاء ودخل بيته وسمع أولاده يسمع موسيقى كلاسيك، موسيقى كلاسيكية، ربما ينهى، يقول له شنو أنت تسمع موسيقى والموسيقى حرام، مع أن الموسيقى الكلاسيك حلال ولا حرام؟ حلال. تشوف هذا المؤمن ماذا يظن؟ أن المعروف منكر فينهى عنه. حلال، خلي يسوي. أنا ما أدعو أقول سمعوا موسيقى كلاسيك، لا، هذا مثال. لكن نفس هالمؤمن هذا إذا خرجت معه زوجته أو ابنته من دون جواريب مثلا، تشوفه عادي ما يكلمها. ليش؟ لأن يظن أن هذا الشيء عادي ما في شيء، بينما هو شنه؟ هذا هو المنكر. أن تخرج المرأة ولم تستر قدميها حرام، منكر. فتشوف بعض المؤمنين ما عنده علم بالمعروف ولا عنده علم بالمنكر حتى يأمر به أو ينهى عنه. زين، هذه جهة. جهة ثانية، أن يتخذ الأساليب والتدابير الصحيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا إخوان، الذي ترك المعروف وفعل المنكر مريض، لكن مو مريض رجله وقلبه وراسه ومريض جسدي، لكنه مريض روحي، مريض روحيا وليس مريض جسديا. الآن إذا عندنا مريض جسدي نتعامل معه بهمجية ولا لا؟ بدراسة واعية. أولا نشوف شنه سبب المرض، ثانيا نحاول أن نأخذه إلى طبيب يعالجه، ثالثا نحاول على أن نقضي على أسباب تفشي المرض في المجتمع. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية تحتاج إلى دراسة، مو قضية عشوائية همجية. مثل المريض يحتاج إلى دراسة المرض وخطة علاجية للمرض، كذلك المريض الروحي يحتاج إلى دراسة المرض وخطة علاجية للمرض. ولهذا ينقل عن صاحب ينقل عن العلامة المجلسي والد صاحب البحار، صاحب البحار محمد باقر المجلسي، أبوه محمد تقي المجلسي، واحد من طلابه يدرس عنده قال له: شيخنا عندنا جيران مأذيننا، يوميا يجلسون شباب في البيت ويعملون رقص وغناء وما تدري بعد سهرة ومجون وإلى آخره، ما تشوف لي حل معاهم، تعبت منهم. قال له العلامة المجلسي الشيخ محمد تقي، قال له: ليلة من الليالي ادعوهم على العشاء وادعوني معاهم، خل أشوف شنو السالفة. فعلا كم ليلة بعد جو دق الباب عليهم: ترى معزومين انتوا عندنا على العشاء. قال: لا عجيب، انت دائما تكرهنا وتبغضنا وما تحبنا، بعد تعزمنا على العشاء. قال: بعد بالنتيجة انا احب انكم تتعشون عندي. فاستانسوا طبعا وجاءوا للعشاء، دخلوا للعشاء جلسوا، واذا بالشيخ محمد تقي المجلسي دخل عليهم. طبعا ارتاحوا ولا ما ارتاحوا؟ ما ارتاحوا، قالوا: شنو هذا بيخرب علينا هالعالم الكبير كذا، يعني بيخرب علينا مجلسنا. فجلس العلامة المجلسي جنب كبيرهم رئيسهم زعيمهم قائدهم، جلس جنب. طبعا ما عندهم سوالف مشتركة ذلين، شلون شي سالفون فيه مثلا. على كل حال، فبدأ هذا رئيس الفرقة أو رئيس العصابة مثلا قال للعلامة المجلسي: أيهم أحسن، صفاتنا ولا صفاتكم؟ يعني صفاتهم أهم يلي سمعون أغاني وما أدري شنو، عندهم عصابات وعندهم، ولا أنتوا صفاتكم يا أهل العمايم والعلم؟ قال له العلامة المجلسي: أنت اذكر لنا صفاتكم وأنا أذكر لك صفاتنا ونشوف. قال له: ما يخالف. لاحظ الذكاء هنا ترى هالقصة حتى نعرف الذكاء منين الإنسان يدخل. قال له هذا الذي من العصابات وكذا، قال له طبعا الكلمة بالفارسية، يعني يقول له مثلا، قال له: أجر نمك خرديم نمك دون رو نمشكنين، يعني يقول له إذا ناكل ملح ما نكسر الملاحة. شنو معنات هذا؟ تعبير مجازي، يعني إذا أكلنا مع أحد ما نخونه، تعبير مجازي، هذا من صفاتنا احنا، اذا اكلنا مع احد ما نخونه، هذا من صفاتهم اهم كعصابه وكذا من باب الوفاء. لاحظ ذكاء العلامة المجلسي، قال له: ولماذا لا تعمل بهذه الصفه؟ قال له: انا ما اعمل بها الصفه. قال له: إيه انت ما عملت بها الصفه. قال له: شلون انا ما عملت بها الصفه؟ قال له: ألم تأكل من طعام الله؟ ألم تأكل من زاد الله؟ ألم تأكل من ملح الله عز وجل؟ فلماذا تخونه بالمعاصي؟ لاحظ الذكاء شلون الإنسان يدخل، يقولون تكهرب هذا، وظل طول الجلسة مطأطئ راسه إلى أن صارت بعد كم ليلة جاء يبحث عن العلامة المجلسي، قال لشيخنا: هل لي من توبة؟ أنا توبت بسبب كلامك، فعلا فعلا أنت نبهتني، أنا قاعد أخون الله عز وجل، أنت الآن نبهتني. لاحظ إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مسألة عشوائية، ليست مسألة ارتجالية، بل مسألة تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى دراسة. ولهذا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية يقول في قوله تبارك وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال الإمام الحسين سلام الله عليه: إن الله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه أنه إذا أقيمت هذه الفريضة استقامت سائر الفرائض هينها وصعبها. لاحظ الله ليش بدأ بالأمر بالمعروف؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد يحن على الثاني، اللي احنا سميناه شنه؟ بالضمير الجمعي، مو صحيح؟ بعضهم أولياء بعض. زين، شو يسوون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تالي قال شنه؟ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لأنه الصلاة والزكاة وغيرها من العبادات لا تستقيم إلا باستقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد ماذا؟ أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. من مبادئ ثورة الإمام الحسين عليه السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا الإمام الحسين سلام الله عليه بعد أن فنى نفسه وروحه وكل ما يملك لأجل الله ولأجل إقامة فرائض الله عز وجل، ما اكتفى القوم بذلك، ما اكتفى القوم بقتل الحسين، وما اكتفى القوم بالتمثيل بجسده الطاهر الشريف، بل أخذوا عائلة الحسين وبنات الحسين سبايا على أقطاب المطايا. زينب سلام الله عليها تقول الرواية: كانت في يوم الحادي عشر في الخيمة تمرض زين العابدين، وإذا بها تسمع صوت واحد منهم: يا زينب ابنة علي، قولي للعائلة الحسين جاء الأمر من الأمير أن نأخذكم سبايا إلى الكوفة. ارتاع قلب الحوراء زينب، خرجت من الخيمة وإذا بها ترى نياق عجف بلا غطاء ولا وطاء. انصدع قلب الحوراء زينب والتفتت إلى كافلها إلى الذي أركبها من الشام إلى أبي الفضل العباس، قل له: وينك يا قايد ناقتي؟ ضعن الحرم شاء حرمة وغريبة ومبتلية بحرم وطفا عنكم يا ابو فاضل، ترى قوة خذوني وكل ما جرى دمعي على خدود ضربا، كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعون حرمة وضعيفة ما يخفاكم الحق اتحرك يا ويلي صاحب النفس الأبي وقالها يا زينب سفرتك غصبا علي يا وديعة الكرار عاقتني المني جثة بلا راس وبلا يمنى ولا شما آجركم الله. قال عمر بن سعد لهم مروا بهن على جثث قتلاهن يريد أن يحرقوا قلوب بنات رسول الله. هنا ليلى نظرت إلى علي الأكبر فوجدته مقطع الأعضاء، رملا نظرت إلى القاسم فوجدته موزع الأشلاء، أما زينب نظرت إلى جسد الحسين فرأته جثة بلا راس منخمد الأنفاس في جندل من الجمر مضطرم. ادقل لتقول لتقول ما عندك امروة ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا ما خذتين يا حسين قوة. خويا أبو علي شوف الشمر بيش سوى، إش سوى يا زينب سوطة علمتوني تلاوى. وسروا بنسوته على عجف المطا تطويسه سهولا بالفلا وحزونا. تقبل عزاءنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر وهو أقرب من ذلك يا كريم. إخواني الحاضرين من سألنا الدعاء، اللهم استجب منهم، تقبل أعمالهم، أقضي حوائجهم، شافي مرضاهم وأمراضهم يا كريم. إلى أرواح موتى المؤسسين موتى الحاضرين، من مات على ولاية أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.